وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. لكن ماذا تفهمون من قول قبل خروج الناس إلى الصلاة؟ هل تفهمون أنها تؤدى في نفس اليوم قبل الخروج؟ هذا هو الظاهر، وإلا لقال وأمر أن تؤدى قبل ليلة العيد مثلا. لما قال قبل خروج الناس إلى الصلاة كان ظاهره أنها تؤدى في صباح العيد ولكن قبل الصلاة. ومن فوائد الحديث أن أداءها بعد الصلاة غير مجزئ، لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول من أهل العلم إنه إذا أداها بعد صلاة العيد في يوم العيد أجزأت ما أسرها. فنقول له أنا دليلك على الإجزاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهو إذا أداها بعد خروج بعد الصلاة فقد فعل ما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فعل ما يخالف أمر الرسول. وإذا فعل ما يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود. وأيضا سيأتينا جعفر بن عباس رضي الله عنهما قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب المصير إليه، لأن النص سواء كان من القرآن أو من السنة إذا كان صريحا في موضع النزاع وجب المصير إليه، ولا يمكن أن يكون مقبولا رفضه. طيب، من فوائد الحديث أيضا بيان حكمة الشرع في تسوية الناس في مقدار الزكاة وإن اختلفت أجناسها، أو في التسوية في الواجب للزكاة وإن اختلفت أجناسها، لأنه قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير حتى لا يختلف الناس في ذلك، فيقول هذا أنا أخرج من جنس الجيد نصف، ويقول الثاني أنا أخرج من جنس الردي صاعين مثلا. نقول لا، الشارع قدرها صاعا لا زيادة فيه ولا نقص. وبهذا نعرف ضعف قول من ذهب إلى أنه إذا كانت الزكاة زكاة الفطر من نوع جيد فإنه يجزئ نصف الصاع بدلا عن الصاع. وممن ذهب إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، واختار هذا أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، وقال إن صدقة الفطر من البر يجزئ فيها نصف الصاع، وقاس ذلك على الكفارات، فإن الكفارات تجدون في كتب الفقهاء يقولون الواجب مد بر أو نصف صاع من غيره. والصواب في هذه المسألة أعني زكاة الفطر أنه لا بد فيها من الصاع ولو كان النوع جيدا، لقول أبي سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أداها من اللباس يصح؟ ها؟ ما يصح، لأن الشارع فرضها من الطعام. قال ولابن عدي والدار قطي لإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. الطواف أنا أتردد على الشيء

أن الأولى بالمؤمن أن يأخذ بظاهر النص لفعل من؟ لفعل أبي سعيد رضي الله عنه، لأنك إذا أخذت بظاهر النص صار ذلك حجة لك عند الله، لكن إذا خالفت ظاهر النص لمعقول رأيته فإن ذلك قد يكون حجة عليك، فيقال لك من الذي أعلمك أن الله أراد كذا أو الرسول أراد كذا؟ لا مخاطبين بها، لا غير ملزمين بها، غير ملزمين بفعلها ولا مخاطبين. نعم. اشتغلوا في هذا، إذا كان الطعام مما لا يكال يقدر، يقدر بما أوليه شيئا، يعني مثلا إذا قال يقال هذا لو يبس وكيل فمكم، فإذا قال مثلا هذا يكون 4 كيلو كنا أعطيه من هذا 4 كيلو جافا، مثل ما قلنا في تقدير نصاب العنب إذا كان لا يذبذب فإنه يقدر ذبيبا. نعم. يعني يقصد بذلك قبل أن يصل إلى المصلى أو يخرج مثلا في آخر الليل قبل أن تخرج. الظاهر العموم، مخرج العموم، يعني مثلا بعد طلوع الفجر هذا وقت إخراجها الأفضل، سواء طلعت أنت على طول أو تأخرت هذا أحسن شيء. نعم. ما يخاف يخرج يا نعم لأنه ملك جانب نعم. لأنه إذا كان في احتمال أنه لأموال المسلمين صار لقطة فلقطة. نعم. فالظاهر انه من دفين هم ما وجد في ارضهم، فالظاهر ان تاتى بالتصوير كالذي وجد في بلاد المسلمين وليس على علامة الاسلام. نعم. ربما يكون مثلا عوامي من خزف ولا غيره ثمينه. وأن يخرجها قبل عيد يوم يومين، لأن الناس كانوا يعطونها قبل عيد يوم أو يومين. خير. الآن نقول يا جماعة، نقول يجوز أن يقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، متى؟ 29 يوم 29 يوم 28 على خطأ، لأنه إن وفى الشهر صار قبله بثلاث أيام، وعلى هذا هو على خطر فيخرج في اليوم 29. طيب بقي علينا أن نبحث الفوائد خلناها أول. من الفوائد التي سبق أننا لا بد أن نذكرها، هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان أو هي كالنفقة تجب على من تجب عليه نفقة الإنسان؟ الصحيح أنها واجبة على الأعيان، وأن الإنسان يجب أن يؤدي الزكاة زكاة الفطر عن نفسه. فمثلا إذا كان ولد في بيت ويستطيع أن يؤدي زكاة الفطر بنفسه فإن أباه لا يتحمل عنه هذه الزكاة، بل يجب عليه أن يخرج. المرأة الزوجة تستطيع أن تدفع صاعا عن نفسها، لا يلزم زوجها أن يخرج عنها، يعني بيوم يقول فرضها على من؟ العبد والحر والذكر والأنثى والصبي والكبير، فهي فرض على الإنسان نفسه. لكن لو تبرع صاحب البيت أو رب البيت بإخراجها عمن في بيته فهذا جائز ولا لا؟ جائز، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، كان يخرج زكاة الفطر عمن في بيته. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض، تقول حديث زيد ما أخذ فوائده؟ طيب، فيه فوائد حديث أبي سعيد، فيه من الفوائد أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر من هذه الأجناس الأربعة من غير نظر للفرق بينها في القيمة، فقد يكون صاع التمر في القيمة يساوي قيمة صاعين من الشعير، فيخرج صاعا أو نصف صاع صاعا، وكذلك نقول في الزبيب والأقص، فلا عبرة بالقيمة، العبرة بهذا القدر. وفيه البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل، لقول أبي سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو أن العقد تدخل في هذا الأمر لقلنا إذا كان الزبيب أغلى من الشعير لوجب إخراج نصف صاع مثلا، يعني إذا كان قيمة الشعير أنقص من قيمة الزبيب بالنصف لقلنا إنه يجزي أن يخرج من الزبيب نصف صاع، وإذا كانت أدنى منها بثلاث أرباع يخرج ربع الصاع وهكذا. ولكن نقول إنه لا مدخل للعقل ولا للتقدير في هذا الباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. نقول في فرض كما قلنا في حديث ابن عمر، أي أوجب على سبيل الإلزام زكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة هذه مفعول من أجله، أي لأجل تطهير الصائم من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة منه، والرفث الكلام والفعل الذي يأثم فيه الإنسان. والصائم لا يخلو من إحدى ثلاث حالات، إما أن يحفظ صومه فلا يتكلم إلا بما فيه خير ولا يفعل إلا ما فيه خير، وهذا أعلى الأقسام، وإما أن يهمل صومه فيشتغل بالرفث والفسوق والعصيان فهذا شر الأقسام، وإما أن يأتي بصومه في لغو لا فائدة فيه ولا مضرة فهذا لا إثم عليه، لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوا، يشغله بماذا؟ بما هو خير ومصلحة. فالإنسان الصائم لا يخلو من اللغو والرفث غالبا. هذه الصدقة زكاة الفطر طهرة له، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فتكون هذه الصدقة كفارة لما حصل للصائم من اللغو والرفث وتطهيرا له. الفائدة الثانية وطعمة للمساكين، يعني يطعمونها يوم العيد ويأكلون ويشربون مع الناس ويكون العيد عيدا للجميع. ولهذا قال العلماء إن الأفضل من أصناف زكاة الفطر ما كان أسهل مؤونة، مثل التمر. التمر أسهل شيء مؤونة، التمر إذا أعطيته الفقير على طول أكله، ولكن إذا كان التمر ليس الشيء المفضل عند الفقير ويفضل عليه الرز مثلا، فإن الرز يكون أولى. وقوله المساكين، المراد بهم ما يشمل الفقراء، لأنه سبق لنا مرارا في أن الفقير إذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو يشمل المسكين، والمسكين إذا ذكر بدون الفقير يشمل الفقير، وإذا اجتمع استرق، فصار الفقير أشد حاجة من المسكين. في الحديث الذي معنا، هل هما مجتمعان؟ لا. إذا فالمسكين هنا بمعنى الفقير والمسكين أيضا، فهي طعمة للمساكين، يطعمونها يوم العيد ويكون العيد عيدا لهم كما هو عيد للأغنياء. فإن قلت إذا كان الإنسان ليس لم يصوم، إذا كان الإنسان لا يصوم إما لأنه صغير ليس من أهل الصيام، وإلا لأنه مريض يصوم في أيام أخرى، فكيف يصح هذا التعليم طهرة للصائم وهذا ما صام؟ فالجواب أن هذا بناء على الأغلب، على الأغلب. وإذا تخلفت هذه العلة في حقه ثبتت العلة الأخرى، وهي طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. يقول: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قوله فرض زكاة الفطر، هذا لا شك أنه مفروض، لا شك أنه مفروض. وقوله طهرة للصائم وطعمة للمساكين، هل هو مرفوع أو أنه استنباط من ابن عباس؟ هل هو استنباط من ابن عباس أو هو مرفوع؟ يعني أن الرسول هو الذي قال فرضت زكاة الفطر لهذا السبب، يحتمل أن يكون استنباطا من ابن عباس، ويحتمل أنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الزكاة، بين أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طيب، وقول فمن أداها قبل الصلاة، هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقال من أداها، أو هو استنباط من ابن عباس؟ يحتمل أيضا، يحتمل، لكن الظاهر أنه من قول الرسول، بدليل قوله في عهد ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. في هذا الحديث بيان الحكمة من فرض زكاة الفطر، وأنها تتضح في شيئين هما من الله والرفع كذا. وفيه أيضا دليل، وفيه من الفوائد أنه لا بد أن تصرف زكاة الفطر قبل خروج الصلاة الناس إلى الصلاة. من أين تؤخذ؟ فهي زكاة مقبولة. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أن العبادات الموقتة إذا أديت بعد خروج الوقت فإنها لا تقبل، كقوله و ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان العذر فإنها تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفها أيها الطالب، كل عبادة موقتة لا تصح بعد خروج وقتها إلا لعذر، كما أنها لا تصح قبل دخول الوقت، لا تصح قبل دخول الوقت. فلو صلى الظهر قبل الزوال ما صح الصلاة، وماذا يصنع؟ يعيدها بعد الزوال. وإذا صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثله بغير عذر لم تصح، لأنها أداها بعد خروج الوقت، إلا العذر، فليصلها إذا ذكرها. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يشترط في قبول العبادات موافقة الشرع. من أين تؤخذ؟ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات وليس زكاة. انتبه، وهذا له قاعدة مرت علينا فيما سبق. ما هي قاعدة؟ أن الشيء إذا فعل قبل وقته، أن الأعمال تنقسم إلى المقبول والمقبول، وأن المقبول ما وافق الشرع. مر علينا أنه يشترط لكل عباد أن تكون موافقة للشرع في ستة أشياء. نعم، ومنها تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، وقوله فهي زكاة مقبولة. ومنها أيضا أن الإنسان إذا نوى عبادة نية مركبة من أمرين فبطل أحد الأمرين بقي الآخر. الآن هذا الرجل أدى زكاة الفطر بعد صلاة العشاء، يريد أن تكون صدقة فطر، صدقة فطر، لغى كونها صدقة فطر فبقي وصف الصدقة، وصف الصدقة، فصارت صدقة من الصدقات، هي صدقة فطر. وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدة، فقالوا من جملة الضوابط والقواعد: وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني ما بان عدم فريضته، ينقلب نفلا ما بان عدمه، أي عدم فريضته، فإنه ينقلب نفلا. مثل أن يؤدي زكاة مال يظن أنه قد بلغ النصاب فلن يبلغ النصاب، إيش تكون؟ تكون نفلا، صدقة من الصدقات. ومثل أن يصلي فيتبين أنه صلى قبل الوقت، تكون نفلا ولا تنفعه. ومثل هذا الحديث: من أداها بعد زكاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه، أي إذا تبين أنه لا يمكن أن يكون فرضا فإنه يكون نفلا، وتؤخذ من هذه القاعدة. ومن فوائد الحديث تحريم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة. وجهه أنها لا تقبل بعد الصلاة، فإذا لم تقبل لم يكن قائما بالفرض، وإذا لم يقم بالفرض صار آثما، وصار ذلك حراما عليه، خلافا للفقهاء الذين قالوا إنها تقبل بعد صلاة العيد في يومه وتكون مكروهة لا حراما، وبعد يوم العيد تكون حراما. فعندهم رحمه الله أن وقت الدفع يكون واجبا وجائزا وحراما ومكروها. يجب قبل صلاة العيد ويستحب يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد في يوم أو يومين، ويكره في يوم العيد ويحرم بعده. فعندهم أن إخراج زكاة الفطر تجري فيه الأحكام الخمسة، والصواب أنه ليس فيه إلا جائز ومستحب، جائز ومستحب فقط، وأن ما بعد الصلاة حرام سواء في يوم العيد أو قبله. ويستفاد من الحديث سمو الشريعة، وأنها لا تأمر أو لا توجب الشيء إلا لحكمة. من أين تؤخذ أنه بيّن العلة من وجوب زكاة الفطر؟ هل يؤخذ من هذا الحديث وجوب إطعام الجائع؟ وجوب إطعام الجائع، لأنه يقول فرضها طعمة للمساكين. فإذا كانت العلة موجبة للفريضة صارت عامة، فكلما احتاج الفقراء إلى إطعام وجب علينا إطعامهم. وهل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. إذا وجد شخص يطعم هذا مساكين أجياء فإنه لا يجب علينا إطعامه، لأنه فرض كفاية. ثم قال المؤلف: باب صدقة التطوع. هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه. إن قلت إلى سببه فالمعنى الصدقة التي حمله عليها التطوع لله، يعني لا أداء الفريضة، لا أداء الفريضة. وإن قلت إنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه فمعناه أن الصدقة تكون تطوعا وتكون واجبة، وهو كذلك، فهي إذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. الصدقة واجبة مثل إيش؟ زكاة المال وزكاة الفطر أيضا. وصدقة التطوع هي ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى ببذل المال من غير وجوب عليه. طيب، صدقة التطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأن الفريضة قد يؤديها ناقصة والنوافل تكمل بها الفرائض، كما جاء ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد صدقة التطوع أن بها فيها زيادة الإيمان، فإن الإنسان يزداد إيمانه في صدقته، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن حكمة الله عز وجل بعباده أنه ما جعل عليهم فريضة إلا جعل لهم نافلة من نوعها. كل الفرائض لها نافلة من نوعها. نبدأ بالصلاة، لها نافلة من نوعها، مثل الرواتب والوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى وما أشبه ذلك. الصدقة لها، الزكاة واجبة وما عداها تطوع. الصوم كذلك، فيه واجب وفيه تطوع. الحج فيه واجب وفيه تطوع، حتى يكمل الواجب في التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. قوله سبعة أشخاص بالتعيين بقصه، هل تعيينهم هنا بالشخص أو بالوصف؟ بالوصف، يعني ما هم سبعة أشخاص فقط، المراد سبعة هذا وصف يبلغون 70 ولا أكثر، يبلغون كثير كثير. كل من اتصف بواحد من هذه الأوصاف فهو داخل الحديث. وقوله يظلهم الله في ظله، ليس المراد ظل ذاته، لأن الله عز وجل نور وحجابه النور، وليس والمراد ظل ظل يخلقه إما ظل العرش أو غيره. المهم أن هذا ظل مخلوق وليس هو ظل الله عز وجل. وقوله يوم لا ظل إلا ظله، متى؟ يوم القيامة. فإن الظلال تتراءى وتضمحل وتذهب في ذلك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. وكل ما على الدنيا سيذوب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنجوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرفا، صعيدا خاليا ليس فيه نبات ولا أشجار ولا بيوت ولا شيء. إذن هل على الأرض شيء يستظل به؟ لا، ما في شيء يستظل به. والشمس تبدو من الخلائق في ذلك اليوم قدر ميل قريبا من رؤوسهم، وستكون حارة، لكن من وقاه الله سبحانه وتعالى وقاه. فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث ولم يسق المؤلف رحمه الله، لأنه إنما يريد الشاهد فقط، ولكن لا حرج أن نستعرضهم. الأول إمام عادل، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإنما نال هذا الأجر وغيره من أهل العدل لا ينالونه، لأن عدل الإمام أمر، لأن عدل الإمام دال على أنه على أن عدله أمر ذاتي وخلقة وليس تخلقا. لماذا؟ لأن الإمام ليس أحد فوقه، لو جار يعارض ولا لا؟ لا يعارض، لو جار فإنه لا يعارض. فعدله دليل على حسن طويته وكمال نيته. وما نوع العدل في الإمام؟ نوع العدل في الإمام يكون في الحكم، ويكون في المحكوم له، ويكون في المحكوم عليه. في نوع الحكم والمحكوم له والمحكوم عليه. أما نوع الحكم فالعدل فيه أن يكون مبنيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وتمت كلمة ربي صدقا وعدلا. وأما في المحكوم له فأن لا يراعي في الإلزام بالحق قرابة ولا شريفا ولا صديقا ولا قويا ولا عزيزا، بل يكون حاكما بينه وبين الناس. لماذا؟ بالعدل، لا يمنح القريب شيئا من أموال الدولة دون البعيد، لا يمنح الوزير ومن هو من الأعيان شيئا دون الوزير ومن ليس من الأعيان، بل يجعل الناس على حد سواء. كذلك في المحكوم عليه لا يحمله بغض هذا الشخص على أن يحكم عليه، لأن بعض الناس إذا أبغض شخصا والعياذ بالله ثم مثل بين يديه في حكومة يحكم له ولا عليه؟ يحكم عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. شنآن بمعنى بغض، على أن لا تعدلوا اعدلوا. نعم هذا محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلفتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني لا يحملنكم صدكم عن المسجد الحرام على العدوان، بل إلزموا العدل. بعد نشوبه في الحكم والمحكوم عليه والمحكوم له، يجب أن يكون عادلا في هذه الأمور. أما عدله في الحكم فأن يحكم بما دل عليه الكتاب والسنة، لأن ما دل عليه الكتاب والسنة هو العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأما المحكوم عليه أعله فأن لا يحابيه لقرابة أو وجاهة أو قوة أو ما أشبه ذلك. المحكوم عليه ألا يحمل أنه بغضه على أن يحكم عليه مع أنه ليس أهل الحكم عليه. نعم. إمام العبد: وشاب نشأ في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله يظله الله في ظله ما لا ظل إلا ظله، وإنما كان له هذا الأجر العظيم، لأن الشباب عادة يكون غير مستقيم إلا من هدى الله. فإذا نشأ في طاعة الله وألفها وأحبها وقامها نال هذا الأجر العظيم. الشاب من إلى من البلوغ إلى 30 وقيل إلى 40. نعم. ولكن يوجد بعض الناس يصل إلى 30 وهو شاب، وإذا جاوز 30 بدأ به الهرم والضعف، ويوجد من ليس كذلك. المهم أن الشاب هو صغير السن إذا نشأ في طاعة الله. الله أكبر. نعم. إيش؟ الظاهر أن يقدم صلاة العيد من صلاة الجوع الحال لأنها أهم. نعم. ومن وفي آمنت بالله قلنا لكم إذا كان المضاف إليه من جنس المضاف فهي على تقدير من جنس معناه واحد. طيب وإذا كان ظرفا له على تقدير في مثل بل مكر الليل والنهار إذ تمرونه، وإذا كانت وما سوى ذلك فهو على تقدير اللام. طيب. فرجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، هل المراد بالمساجد أمكنة السجود أو أزمنتها أو نفس السجود أو الجميع؟ الظاهر المراد الجميع، بمعنى أنه دائما يذكر سجوده لله عز وجل ويذكر أوقات السجود، وكلما مضى وقت للصلاة تجده ينتظر الوقت الآخر في لهف وتشوق، وأمكنة السجود في المساجد كذلك، إذا خرج من المسجد فقلبه باق في المسجد يعلقه ويرجع إليه ويحن إليه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا نقول هذا الرجل معلق بالمساجد في السجود وأوقات السجود وأمكنة السجود. وإذا كان قلبه معلقا بالمساجد فإنه من باب أولى أن يكون معلقا في المسجود له وهو الله عز وجل، فيكون دائما يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ولا أشرح للصدر ولا أسر للقلب من تعلقه بالله سبحانه وتعالى وكونه دائما يذكره، يذكره بآيات الشرعية وآيات الكونية، لأنه ما من شيء أمامك إلا وهو دال على الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل إنسان دائما مع الله سبحانه وتعالى يذكره بقلبه ولسانه وجوارحه، هذا هو الحياة الطيبة، وهو أسر ما يكون للقلب، ومع ذلك ففيه هذا الأجر العظيم. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله لا لقرابة ولا لأمر دنيوي ولا لأمر شخصي، ولكن لله عز وجل. تحابا في الله، ما أحبه إلا لأنه مطيع لله عز وجل مجتنب لمعاصيه. والحب في الله والبغض في الله من أوثق أمور الإيمان، بل هو لا يمكن أن يذوق الإنسان حلاوة الإيمان حتى يوالي في الله ويعادي في الله، فإن هذا هو العروة الوثقى. هذان الرجلان تحابا في الله اجتمعا عليه في الدنيا ما دام حيين، وتفرق عليه يعني في الموت، مات وهم على ذلك، على أنهما متحابان في الله. هل يحب الإنسان غيره بعد موته؟ ما يتوقف، نعم ما في إشكال. نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسائر من سبقون بالإيمان، نعم، ومع ذلك فإننا لن نعيش معه. ونحب أيضا من عشنا معه ومات قبلنا من المؤمنين، هذا معنى وتفرق عليه. فالتفرق لا يلزم منه التفرق في المحبة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة لنفسها لينال شهوته منها، وهي ذات منصب، يعني ليست امرأة دنيئة من أساكل الناس، حتى تعافها نفسه من أجل ذلك، وهي ذات جمال أيضا، ذات جمال، لا ليست قبيحة شوها ينفر منها من رآها، بل هي جميلة وذات حسد، ولم يقل ذات دين. ليش؟ أين؟ لو كان لها دين قويم ما دعت، لكنها لها حسد، والمرأة قد تغلبها شهوتها حتى تدنس حسب قومه والعياذ بالله. كما أن الرجل قد يكون كذلك وهي جميلة، فقال إني أخاف الله، إذن المكان خالي ما عنده ما أحد، والرجل قوي عنده شهوة. وش الدليل؟ الدليل أنه لم يذكر مانعا سوى خوفه من الله، لم يقل والله ما عندي شهوة، ولم يقل عندنا ناس، ولم يقل أخشى أن يرانا أحد أو يسمع بنا أحد، أبدا ما خاف إلا من الله عز وجل. هذا ينفضلك يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لكمال عفته. فالأسباب للفتنة موجودة وهو الحسب والجماع، والموانع مفقودة، ما في موانع من الخلق تمنعه، ولكن يمنعه خوف الله، فقال إني أخاف الله وتركه. وهذا له أسوة بمن؟ بيوسف عليه الصلاة والسلام، فإن يوسف دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت حيث لك، ولكنه امتنع من ذلك بلا شك خوفا من الله عز وجل. وإلا فإن الرجل ليس مفقود الشهوة، بل عنده قدرة همت به وهم بها، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد أن هم رأى برهان الله عز وجل، وهو ما جعل الله في قلبه من نور الإيمان واليقين، فتركه وصرف الله عنه السوء والفحشاء، لأنه كان من عباد الله المخلصين. أما السادس أظن السادس فهو رجل تصدق بصدقة فأخفاها. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تصدق بصدقة، الصدقة هنا أعم من أن تكون نفلا، فهي صادقة بالواجب والمستحب، تصدق بها فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قيل إن المراد بالشمال من على شماله، يعني من الناس، بحيث يمدها مثلا هكذا من اليمين ولا يطلع عليها أحد. وقيل لا تعلم شماله أي يده الشمال ما تنفق يمينه، وهذا أقرب، ولكن من المعلوم أنه كناية عن شدة الإخفاء، حتى أنه لو أمكن ألا تعلم اليد اليسرى ما أنفق اليمنى لحصل. لا يقال إن هذا مجاز، نقول لأن كل أحد يعرف بأن اليد اليسرى ليس عندها علم، لكن المعنى أنه لشدة إخفائها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا لكمال إخلاصه لله عز وجل وكمال رحمته بأخيه الذي تصدق عليه حتى لا يخجله أمام الناس، لأن كثيرا من الناس يكره أن يطلع الناس على أنه فقير يتصدق عليه، ولا لا؟ فهذا الرجل لشدة إخلاصه لله، وأنه لا يريد أن يندحه أحد لنفقاته أو صدقاته، ولشدة رحمته بأخيه حتى لا يرى أحد من الناس أنه من عليه بالصدقة أخفى هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أما السابع فرجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه شوقا إلى ربه، شوقا إلى الله عز وجل ومحبة للقائه، لأنه ذكر خاليا عن حضور الناس، أو خالي القلب عن ما سوى الله، أو الأمران، غير أمران، خاليا عن حضور الناس، فهو لم يبكي رياء وسمعة، خاليا قلبه عما سوى الله، لأن القلب إذا صفى وخلى من غير الله صار عنده من الخشوع والشوق إلى الله عز وجل والخوف من عقابه ما لا يكون إذا كان متعلقا أو متذكرا لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل ذكر الله خاليا، سواء كان يقرأ أو يصلي أو يتأمل أو يفكر أو يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه ذلك، المهم أنه خالي ففاضت عيناه شوقا إلى ربه سبحانه وتعالى. والإنسان أحيانا يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى حتى يود أنه ملاقيه الآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والشوق إلى الله عز وجل دليل على كمال إيش؟ الإيمان والمحبة، يعني على كمال الإيمان والمحبة. فهذا الرجل كان في قلبه من محبة الله عز وجل ما أوجب له أن يشتاق إلى الله، فذكر الله خاليا ففاضت عيناه من البكاء. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واعلم أن هذه الأوصاف الحميدة قد يكون في الإنسان صفة واحدة أو صفتان أو أكثر، بل قد تجتمع كل الصفات فيه، قد تجتمع كل الصفات فيه. يكون إماما عادلا ويكون متصفا بالصفات الأخرى، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. نأخذ الآن من فوائد الحديث ما أثبته المؤلف، وهو قوله: رجل تصدق بصدقة. كلمة رجل ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم. لماذا؟ إن لأن التعبير بالذكور أشرف من الإناث، أشرف من الإناث، وهذا أمر معروف. وأكثر ما عبر الله في القرآن بصيغة الذكور لأنه أشرف. أو يقال إن هذا مفهوم لقب، مفهوم لقب، يعني ليس أمرا مشتقا حتى يؤخذ منه أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فهو مخالف في الحكم. ومفهوم اللقب عند الأصوليين ليس له عبرة، ما يعتبر. المهم أن الرجل والمرأة في هذا سواء. وقول تصدق بصدقة يشمل الواجب والمستحب، وقول أخفاها أي كتمها فلم يبينها حتى لا تعلم شمال ما تزغيمون ذكرناه. فيستفاد من هذا الحديث فضيلة إخفاء الصدقة، وأنه كلما أخفاها الإنسان كان ثوابه أكثر. فإن قلت: أليس الله سبحانه وتعالى يثني على العباد الذين أنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، سرا وعلانية، فما هو الجامع بين هذا الحديث وبين الآية؟ وكذلك ما الجامع بين قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم؟ قلنا: الأصل في الصدقة من حيث هي أن إخفاءها أفضل، لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن إظهار المنة على المتصدق عليه، وأبعد أيضا عن كسر خاطره أمام الناس. واضح هذا من حيث هي صدقة. فإن اقترن بها ما يجعل إعلانها خيرا من إصرارها صار إعلانها خيرا، صار إعلانها خيرا، لأنه قد يعرض المفعول ما يجعله أفضل. كيف يكون الإعلان خيرا من الإصرار؟ إذا كان المقصود الاقتداء، يعني هذا الرجل تصدق ليراه الناس فيقتدوا به، هذا واحد. ثانيا، ربما يكون هذا الرجل الذي تصدق عليه محتاجا ولا تكفيه صدقته، فأتصدق إظهارا لحاجة هذا الرجل، نعم، لأجل أن يعطى الناس، أن يعطيه الناس، لأجل أن يعطيه الناس. فإذا قد يكون في إظهارها خير، قد يكون في إظهارها خير، إما للمتصدقين أو للمتصدق عليه، إما للمتصدقين إذا اقتدوا في هذا المتصدق، وإما للمتصدق عليه إذا أعطاه الناس كما أعطاه هذا الرجل. وإلا فإن الأصل هو إيش؟ الإخفاء. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقرى بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. كل امرئ كيف؟ حتى يقرى بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. كل امرئ في ظل صدقته. كل هذه من ألفاظ العموم. وامرئ نقول فيها مثل ما قلنا في رجل السابق، يعني كل امرئ وامرأة في ظل صدقته. يحتمل أن يكون مراد بالظل هنا الحماية، يعني أن الله تعالى يحميه من أجل الصدقة. ويحتمل أن يكون ظلا حقيقيا بمعنى أن الصدقة تجعل كالظل على رأسه، كالظل على رأسه. أفهمتم؟ طيب، أيهما أولى؟ الثاني أولى، لأن الحقيقة هي الأصل، والصدقة قد تكون ظلا، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل المعاني أعيانا، والأعيان معاني، قادر على هذا وهذا. فهذه الصدقة وإن كانت عملا مضى وانقضى وهو فعل من أفعاله، لكن المتصدق به شيء محسوس، قد يؤتى به يوم القيامة بصفة شيء محسوس. بل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما خيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير الخواص تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فهذا القرآن كلام الله عز وجل وهو فعل القارئ، ومع ذلك يجعل الثواب كأنهما فرقان من طير الخواص. فهذه الصدقة يجعله الله تعالى شيئا محسوسا يظل صاحبه. وحدثني وأنا صغير رجل يقول إنه كان بخيلا، كان بخيلا ولا يأذن لامرأته أن تتصدق بشيء من ماله، فنام نومة ورأى في المنام كأنه في يوم القيامة، كأنه في يوم القيامة، وكأن الشمس قريبة من الناس، والناس يموج بعضهم في بعض، وحقل شديد وكلاف ومشقة. يقول فجاء شيء مثل الكساء فظلل عليه، لكن فيه ثلاثة خروق تدخل منها الشمس. يقول فرأى كأن شيئا يشبه التمرات، ثلاث تمرات جاءت وسدت هذه الخروق، فانتبه. ولما انتبه إليه وقد تأثر من الرؤيا فحكاها على زوجته، وكان هو بخيلا، قال رأيت كذا وكذا وكذا. قالت نعم، الذي رأيت حق، إنه جاءنا فقير وإني أعطيته ثوب من عندنا. صادق، أعطيته ثوبا وجاء بعده فقير فأعطيته ثلاث تمرات. سبحان الله، الثوب هو الكفاء الأول، والتمرات هذه الشقوق الثلاث، جاءت هذه التمرات فرقعتها. وهذا يعني هذا الحديث اللي معناه يشهد لصحته. ففي هذا دليل على فضيلة الصدقة، وعلى أنها تكون يوم القيامة ظلا لصاحبها، وأنها تكون ظلا في جميع يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. وفيه دليل على إثبات يوم القيامة وعلى الحساب والجزاء لقوله حتى يفصل بين الناس. وما الذي يقضى فيه أول؟ أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه الإنسان من حقوق الله الصلاة. فالصلاة في حقوق الله هي أول ما يحاسب عليه العبد، والدماء في حقوق الناس هي أول ما يقضى بين الناس. وقول حتى يفصل، هل المراد الحكم بين الناس بين المخطئ بين المعتدي والمعتدي عليه، أو الفصل بين الناس حتى في تمييز فريق إلى الجنة وفريق إلى النار؟ الأخير، لكنه ملازم للأول، ملازم للأول. طيب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وإسناده وفي إسناده لين. اللين أعلى من الضعف، يعني لا يصل إلى درجة الحسن ولا إلى درجة ولا ينزل إلى درجة الضعيف. قول أيما مسلم كسى، هذه أداة شرط، أي أداة شرط مبنية على الضم، وما زائدة زائدة. طيب، أيما، ما يصح أن نقول أي مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة لأنها معربة هنا. نعم، هذا هو الظاهر. وقوله مسلم يقول أي مضاف ومسلم مضاف إليه. أين فعل الشرط؟ لا، فعل الشرط كسى، فعل الشرط موجود. أيما مسلم كسى، لا لا، أيما مسلم كسى، هذا فعل الشرط. وجواب الشرط كساه الله. طيب، قوله أيما مسلم خصه بالمسلم لأن غير المسلم وإن كسى غيره فلا يستفيد من هذا، لا يستفيد، لأن الله يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ولهذا أجمع العلماء على أن من شرط صحة العبادة وقبولها أن تكون من مسلم. فالإسلام شرط لجميع العبادات، والردة إذا بقيت إلى الممات تحبط جميع الأعمال. نعم، ومسلم كسى مسلما على عذر كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. أما الجملة الأولى فقد تقدم الكلام عليها، وأن الخضر خضر الجنة هي ما ذكره الله تعالى عاليه من ثياب سندس خضر، يعني من السندس الاخضر، واللون الاخضر لون يريح النظر ويسر النفس، ولهذا كانت عامه النباتات من اللون الاخضر. والله عز وجل يقول وانبتت من كل زوج بهيج، فالأخضر لا شك أنه يسر العين، يسر النفس، وأن العين تفرح له أكثر. وقوله على عري، إنما خص هذا لأن هذا هو موطن الحاجة، إذ أنه إذا تسار على شكوة فإن هذا فيه إحسان إليه، لكن ليس فيه دفع لضرورته، بخلاف ما إذا تساه على عري. وقول أيما مسلم أطعم مسلما على جوع، يعني وجد إنسان جائعا فأطعمه، فإن الله يطعمه من ثمار الجنة. وثمار جمع ثمر، وهو ما ينتجه الشجر. ومعلوم أن الجنة فيها أنواع متنوعة من الثمرات. قال الله تبارك وتعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال في جنتين الأخريين: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فإذا أطعمت مسلم على السور فإن الله تعالى يطعمك من ثمار جنبه. وأيما مسلم سقى مسلم على ظمأ سقاه الله من الرحيق المخصوص. الرحيق معناه الخالق من كل شيء الصافي. ومعلوم أن أنهار الجنة أربعة أنواع: فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والمختوم بين الله عز وجل بماذا هو مختوم، فقال: ختامه مسك، وفي ذلك ثلاث نفس من تنافسه. ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولا فضيلة كسوة المسلمين وإطعامهم وإفطارهم. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الجزاء حثا وفضيلا، وفيه أيضا إفساد الجزاء لقوله: من فعل كذا فعل الله به كذا. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل. الشريط الأول: كفى فكفي، أطعم فأطعم، سقى فسقي. وفيه أيضا إفساد الجنة. وهذا أمر معلوم بالضرورة من جنس الإفساد، وهي الآن موجودة لقوله تعالى: أعدت للمتقين، وستبقى دائما الأبد، فإنها منذ خلقت لا تفنى، وكذلك النار منذ خلقت لا تفنى. وفيه أيضا إثبات الأفعال الاختيارية للعبد لقوله: كفى وأطعم وسقى. ولولا أنها اختيارية ما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولا كان للجزاء عليها فائدة. وفيها أيضا أن هذه الأعمال لا تنفع إلا إذا كان الإنسان مسلما لقوله: أيما مسلم. فإن وقعت هذه الأعمال من شافر لن تنفع، ولكن هل يجازى عليها؟ نعم، قد يجازى عليها في الدنيا، يوسع له في الرزق ويكشف عنه السوء ويشفى من المرض وما أشبه ذلك، أما في الآخرة فلا حصله فيها. وقوله: من سقى أي مسلم كفى مسلما، هل يؤخذ منه أن هذا الثواب لا يكون إلا إذا كان المنعم عليه مسلما؟ أجاب: نعم، لأن الإنعام على المسلم خير من الإنعام على غير المسلم. ولكن هل في الإنعام على غير المسلم أجر؟ الجواب: نعم، إلا الحرب، الكافر الحربي فالإنعام عليه يقوم بدعوته إلى الإسلام وإلا يخبر. نعم، فأما الذم والمعاهد والمستأمن والثمار والكلب والبعير وما أشبه ذلك ففيه أجر. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن امرأة بغي رأت كلبا يرهف من العطش فنزلت وأخذت بخفها من الماء حتى شرب فغفر الله لها، لأنها سقت هذا الكلب على ظمأ. قيل: يا رسول الله، هل لنا في جهنم من أجر؟ قال: في كل ذات كبد حر أجر. هل يؤجر الإنسان إذا أطعم ذرة أو نملة؟ يؤجر. صح. إن كان سوري لا يؤجر. نعم. وإن كان ذاك أذين فيؤجر. نعم. وقد حكيت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن رجل رأى ذرة تمشي فوضع لها طعاما لكنها تعجز عن حمله، فلما رأت الطعام وعجز عن حمله ذهبت إلى صاحباتها ودعتهم فجاءوا، فلما أقبلت الذر رفع الطعام، فجاءت الذر تطلب الطعام، وهذه التي ذهبت تستصرفهم جعلت تبحث ما وجدت شيء، فرجعت الذر ثم وضعه مرة ثانية، ورأت هذه الذرة وتيقنت، فرجعت إلى صاحباتها فدعت فجاء، فلما أقبلوا رفعت، فجعلوا يطلبونه ما وجدوه، فانصرف هذه المرة الثانية، ثم وضعت فلما تيقنت الذرة مرة ثالثة ذهبت ودعت الخواتم، فجئنا إليه فلم نجده، لما أقبلنا عليه رفعت، في المرة الثالثة يقول اجتمعنا عليها فقتلنا الذرة. هذا كتاب ابن القيم التبع عليه رحمه الله، يقول فحكيت ذلك لشيخي فقال أحمد الله تعالى نعم، يعني كل ما له إرادة فإنه يكره الكذب ويجازي على الصوم. أقدر هذول قالوا في المرأة تكتب علينا تنسى علينا وكان. طيب ما تقولون في هذا الرجل؟ هل عليه دية هذه الزهرة؟ نعم عليه سن. لماذا؟ تسبب لقتله. طيب إذا نقول كل شيء يستفيد من الطعام فلا فيه أشهر. نعم يتعلم نتوبة الله. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الجزاء مشروط بكون المنعم عليه به محتاج إليه. من أين يؤخذ؟ من قوله على عري وعلى جوع وعلى رمى وعلى رمى. طيب فإن لم يكن كذلك يسلو عن نفس وإنسانا عنده كسوة لكن فتاه نافلة، فهل أفله هذا العذر؟ الظاهر لا، لأن القياس هنا قياس مع الكارع، لأنه ليس دفع الحاجة كتحصيل الكمال النافلة. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا مرسل الخبر يد عليا ويد سفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى لأن العليا عالية والسفلى نازلة. وما هي اليد العليا؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأن اليد العليا يد المعطى واليد السفلى يد الآخر المعطى، وهذا ظاهر لأن المعطي أعلى رتبة من المعطى على كل تقدير، فتكون يده هي اليد العليا. وقيل إن اليد العليا هي يد المعطى بلا سؤال، واليد السفلى يد المعطى بسؤال، ولكن